انا قلت يا نور هل انت جايب لكم بس طبعا حبيبك محمود طبعا هو فين هو بقى كل يوم معاك وفي حاجه كده ايه اتكلموا عن الموضوع السوري وموضوع التخفيف ومش فاهمينه خالص قلت لها عمال يا صاروخ تفتحي ايه مش عارفه ايه قلت لها هبعت لك موضوع عن الموضوع السوري الموضوع السوري في الالكتريك براكتس خدوه وديه لزمايلك كلهم مفيش دعوه بس خالص الموضوع الموضوع فيه ايه فيسيولوجيكال باك جراوند وقادرين على هرمون الفكريشن كنترول هرمون فارماكولوجيكال يوز كورتيكوسترويدز كورتيكوسترويدز يوز سيراستيكيا سايد افكت اوف كورتيكوسترويدز ست صفحات تمام التمام اول سؤال بقى البيزك عيان جاي لك عيانه عندها 27 سنه وفي كروموسايتين هتعمل لابوسكوب الكولوستيك ده سؤال ده الورق البيزك هي البيزك فيسيولوجي discuss anatomical subdivisions of adrenal gland. Okay, discuss hormones secreted from them. Discuss actions of corticosteroids. That's the solution. The anatomy. كويس؟ the anatomy. يتكلم على anatomy subdivisions of anatomy. Subdivisions of anatomical structure. عايز تكتبوا الليير بتاعته كده. الفارماكولوجي. اتكلم على الفارماكولوجيكال يوز كورتيكوسترويدز عندنا واتكلم عن نيو درايف الادرينا اللي هي فوق كروموسايتوما الادويه اللي بتستخدم في الكروموسايتوما طيب وال وال وال وال والفيزكس انفيزيف ارتيريال موتورك ديسكاس ازاي نعمل انفيزيف موتورك وايه الايرورز بتاع الانفيزيف ده الفيزيك ده انت حاجه الفيزيك بتاعك لو جبنا لك عامل ستيف البترينا في الامتحان بقى المفروض تحقق ايه انت ايدك ابوس في التليفون فضحوا لي بقى بعد ما خرجوا حد ان هو اللي ايه خرج من الامتحان فراجل قال لي خلاص اتخرجت من الامتحان تعالى نفتحهم بقى تاني كويس هنقول ايه ها هنشرح ايه بقى دلوقتي قلنا الدكتور ستراكشر وقلنا البروتوما ايه اللي هنقول تاني خلوا بالكم بقى ممكن اللي يقول لك بروتوما على تريتمنت عن طريق تريتمنت تفتكر من الكلام عليها يعني حط رقمك بروتوما في تنزل تروح تجيب الفصل الفسيولوجيكال بتاع تنزل وترتبه على رياضه في البروتوما بروتوما في تنزل في الفسيولوجيكال كتير في تنزل بتاع ضغط في تنزل وترتبه على السيستم بتاع البروتوما وايه اللي هيفرق معانا فاهم القصه؟ يعني مثلا لما يجي في تنزل البروتوما كلها في الهايبوكوليميا الهايبوكوليميا هنا هتبقى مور ايفيدنت في البروتون في العيال الكريتيكال ليه؟ لانه عنده اكتيفيتي في المساكن يعني في السيولوجي اما اجيب هنا اما اروح للبريجنسي هنا هنجيب السيولوجي بتاع البريجنسي ونحطه على خطوات البروتوما واحنا بنبص على البروتوما نكتب ولا نكتب في البروتوما نروح نبص على الحته الفسيولوجي كده لا ادفانتش عندنا نحطها تبقى نفسك كلام في الموضوع من غير ما تحس هل ازاي تجاوب السؤال المركز؟ ازاي بالظبط مايكرو اكسترودز في بريجنس تروح تجيب الفسيولوجيكال الباص الفسيولوجي بتاع مين؟ بتاع مايكرو اكسترودز وتجيب الفسيولوجيكال الشيء بتاع كده وتحطهم مع بعض وتركز لما تجيب تليفونك ابعته له كويس عشان الدكتور هيز انا ايام وظيفتك في مش هنا لا مش هنا كده القرآن مستدل بقى يعني ايه يعني حبايبك هو تحت عليهم ها قول يا عم هنقول النهارده خلصنا الناس جت تقعد عند الشيخ ولا تقعد معاه؟ عايزين تسمعوا ايه بقى موضوع جديد؟ قول يا مس. ها اضحك تسمع ايه؟ الجنة ايه؟ ها قول يا ابني قول يا شيخ. قول يا ابني اي موضوع يعني؟ اي موضوع يعني؟ الو طبعا ما ينفعش نقول الاستاذ دلوقتي احنا عايزين الاستاذ الجاي نقولها كده اليوم المره الجايه ان شاء الله. ما انا عشان ما ينفعش نيجي لازم نجيب شويه مواضيع كويسين للموضوع. ايه شويه المواضيع الكويسين للموضوع؟ ندور على موضوع الا وهو ايه بيقول لك ايه؟ مربط الاوبيتيشن مورفج ليه؟ اوبيت بيشن حلو؟ لازم لان المورفج ليه اوبيت بيشن مرتبط بالترياك بالكسرشري مرتبط بالمستراكس بالأسيا. فانت عندك ثلاث مواضيع مع بعض كده ما ينفعش ايه؟ والترياك بالكسرشري مش كم صدفة الترياك بالكسرشري يعني ايه كلمة ترياك بالكسرشري؟ يعني ايه؟ لا على فكرة هي الكلام بيجي من الناس ومفيش مفيش ايه مفيش كلام بلد. فهي التدخل الجراحي لتخفيف الوزن. طيب ما يبقى الفكرة ايه؟ التدخل الطبي الجراحي لتخفيف الوزن ده البريالي. يتدخلوا بعد اي طريقة يتدخلوا بأي طريقة لكن هما هينزلوا وزن اثنين عيان مربزوا وطالما احنا قلنا مورفج الاوبيتيشن ايه احنا اتكلمنا في التهديد What are the problems facing you في الاوبستراكتس في النوبل الاوبيتيشن او في عيان هيعمل برياتي كما اقول لك عيان هيعمل برياتي كده عيان هيعمل ايه لا ايه يبقى مشاكل المورفج الاوبيتيشن حلو ايه مشاكل المورفج الاوبيتيشن ده قول يا سيدي هيا طبعا مش هسيبك هسيبني رجعك ما سيبك يعني قول ايه المشاكل في المرور اليومي في الشيء؟ مع نار قاعد نفس القاعدة بتاع الشارع هتشيل بيت مثل الله يسكن على طول تروح عايز الثاني يقوم مروح مسك الورقة وقال لك ايه؟ كم ها؟ جميل عيال مربط سواء كان دكتور حياة أم مجاية وده النح الناس دعوا واحد منهم كويس هي مرجع ايه وبنتي المربط دي وبيتا طمين 35 طيب او اللي 35 بمعقول السوبر اوبيت كل ده 45 وايه وفوق ده سوبر اوبيت او سوبر مربط اوبيت انا بعض الكلام برضه نفس الكلام كده في الكلام ده كله الجولي اللي بيتحدد ازاي وكان ده كله وازاي نعالج المربط اوبيت بيشن نعمل ده شغل يا اما بالايه بالطايف يا اما جميل جدا احنا خلينا بس كلامنا كل ده كلام بطل مالناش دعوه لكن الكلام المهم بالنسبه للفلوس تفير ايه؟ الفلوس طيب عيال المربط الاوبيت ده ممكن ناخدهم كده في دماغنا كده اهو بالراحه اما جيت اكتبها قلت لا انا عندي مشاكل بري وعندي مشاكل انترا وعندي مشاكل وسط انا قلت كده ليه؟ علشان اطبقها على البرياتريك سيرش. لما اقول البرياتريك يبقى انا كده خلاص بتكلم على الاثنين. طيب وانا جاي للعيان وهاهتم ايه المشاكل اللي ممكن تطلع لي في العيان جاي بيقول لك يا دكتور عيان تعالي ابتدي العيان اللي هنعمله برياتريك سيرش لبكره؟ ايه المشاكل اللي ممكن اقابلها؟ قال دكتور حسن انا ممكن اقابل مشاكل على مستوى الفايلش، ممكن اقابل مشاكل على مستوى ممكن اقابل مستوى الذره، مش هقول كويس حلو. وممكن جي اي تي نبدا ايه هقسمهم كده اهو علشان ايه بتعامل معاهم علشان قبل اربع حاجات بتوع دول مهمين جدا على مستوى الاسبيراتي. ممكن يكون عندي ايه؟ حسب على مستوى الاسبيراتي انا ممكن اعملهم يا ست قرار ادي تانيوز تاني حسب عندي مشاكل في الابر يا دكتور. عندي مشاكل في اللور في اليوم. طبعا يعني حته حته بالراحه خالص. ابر الروي عندي ايه؟ هاير انت من فوق مرتبط بالابرين وعندي هاير انت من كوتيا سندروم وهنتكلم عليهم لما ايه نخلص من ايه؟ بالنسبه لايه؟ الابر علاوه على ان هو هاير انت من فوق تيبيكال تيبيشن لما نجي مالناش دعوه ديفيكال ايه؟ هيروين. كويس؟ طيب على مستوى اللور هيروين عندي ايه؟ عندي ميكس الباثولوجي اوبستراكتد هو اللي هي من فوق اوبستراكتد وعندي ريفليكتد. ولذلك كمان لما نعمل برنامج الاوبستراكتد بيطلع ايه؟ ميكس الباثولوجي. يبقى انا عندي اوبستراكتد لاند ديزيز وريفليكتد لاند ديزيز يعني ميكس وعند خير انتلس وفارمولا هايبر بيتش وعند خير انتلس وفارمولا هايبر بيتش وكل برمونات حل. يبقى ده الباص الفسيولوجي اللي موجود في عيان ايه؟ ها؟ المورفلي وبيتش. وعلى هذا لابد يعني كتقول الكلام ده وعلى هذا لابد ان احنا نعمل شيفت فري ونعمل في شيء ونعمل ضروري بابس بيت ولو ليه ثلاث حاجه نعمل اكتر بابس بيت فعلى كده لازم نعمل ده اربع حاجات بتوعنا المهمين. وعلى هذا لابد ان احنا نحط كلمه اوبتمايزيشن او شيفت كونديشن. وهاو تو اوبتمايز شيفت كونديشن هنعمل 16 حاجه تمارين عن الشيفت كله بيجيب بعض حلو. وعلى هذا لما جاتهم السؤال انت عندك عيان مرض التأمين هيعمل عيان اكتشفي قول الهاي ريسك فاكتورز اللي موجوده وهاو تو اسميت. حلو. العيان الهاي ريسك فاكتورز ايه؟ الفاكتورز اللي موجوده في العيان ده الريسك اللي موجوده ايه؟ وهات ارتويست فاكتورز. نقول الهاي ريسك فاكتورز هنقول فيه خمسه هاي ريسك فاكتورز مهمين جدا جدا في العيان ده اهو. كويس. عيان الالدرلي بيشنت عيان ايه؟ الالدرلي بيشنت العيان المورفيد الموليد بيشنت العيان اللي عنده شيفت ديزيز لما يكون سوبر اوبيز واولد ايج وعنده سيفير شيفت ديزيز يعني بالموري بلتشر تيست بتاعته اقل من 50% وبريدكتد فاليو وهو نيت سموكرز وهيعمل ميجور ابدومينال اور ايه وسط ده ايه؟ الريسك فاكتورز العيان. طب هو ده العيان هيعمل كل الحاجات دي؟ برياتك سيرجي؟ طبعا يبقى العيان ده هاي ريسك ميشن. نعمل له ايه؟ نعمل له 16 حاجة. قال اجابة السؤال اللي قاله. كويس؟ يبقى ده ايه؟ أول حاجة عيان ايه؟ الشيرجي. يبقى المورفيد لوبيز ميشن عندنا ده شكل في الايه؟ كل التبديل يمشي كلها استنطاق كده تبقى انت بتتجاوب من غير ما تحس خالص. الكاردو باسكولار سيستم متوقع يكون ايه بيعمل حاجه لعيال المورجن اوبيس. ممكن يكون ايه؟ حسب الهارت ممكن يكون الهارت ممكن يضرب من من الميمنه ومن الميسره ومن القلب. القلب ايوه والله العظيم فيه من الناحيه الشمال والناحيه اليمين رايت هارت وليفت هارت والقلب. ايه ده الهارت يجيله الضربه من ناحيه اليمين ازاي؟ مش كوربا المهم ورايت هارت كده فبيجيله من ناحيه الشمال ايه؟ كان مش الهايبر شيبس وجيبس باسكور جيبس ويعمل جيبس في الفكرة هيبتروفي يعمل كده. طب يجيله من نص ازاي؟ اسكيميك هارت ديزيز افتر سكلروز هاير انسيدنس افتر سكلروز اسكيميك هارت ديزيز كورونري هارت ديزيز مش الموبيلتي ديسبوزنج فاكتور سبورت. يبقى العقل يضرب منين؟ من الميمنة ومن الميسرة ومن القلب. وعلى هذا لا بد أن نعمل العيال تقريبا اي جي جي وشير دي اكسري وايكو وممكن نعمل اصبر ايه كلام ده كله. وعلى هذا لازم نعمل اوبتمايزيشن اوف سيستم او كارديا كونديشن بيفور لو حصل كده لو اريزميا او اهو الكلام ده كله. يبقى الصدر يتبرد ازاي؟ من فوق وتحت من فوق وتحت. القلب يتبرد ازاي؟ كارديو فاسكولار من الميمنه والميسره ومن القلب. ادي القصه. طب وميتابوليك دايابيتس از ا دايابيتس ذا موربيد اوبيس از بوز فاكتور فور وعيان موربيد اوبيس اللي هيبقى عنده دايابيتس يبقى لازم ده كنترول بلاد شوجر ونحسس البلاد شوجر دي. طب وش ار بي؟ هاي ريت اوف سايت ارنيا مش كده؟ وارد التوفي ولا ذلك عدد من الكنترول مش كده؟ والفايت اف مش عارف ايه؟ تميل تاتي ليفي ولا ذلك هاي ريت اوف سكول مش كده ولا ايه؟ مش هو الكلام ده كله وكل السبايس والكلام ده كله مش كده الكلام ده موجود ولا ذلك ده ممكن نعتبرها عيالة فرص ايه؟ نجمع كل الكلام مع بعض يبقى الدنيا سهله. يبقى الموربيد اوبيس بيشنت بري اوفر كتير مطلوب مني ان اعمل ايه؟ اشوف الكارديو سيستم واشوف وادخل فيهم القطر الانوي واشوف الكارديو واشوف واشوف صح؟ طب النتيجه ايه؟ يبقى عندي ايه؟ لا الموربيد اوبيس بقى اعرف ما اعرفش ويا انتهاء انت روبوت اللي اتقال ما يتقالش ولا ده اللي فلوس كده هنعمل بروفلاكتس وهنعمل مش كله هيقول راجل سيكونس وزيت يلا نعمل ايه؟ لا ماشي تمام تمام يعني العيانة دي جبت كانت خدت لا عادي في تفسير يبقى هي المبنى في المجلس. بص الاوبيسيتي بوش هارت انتر اوفر في كلمة ديزيكال ديزيكال كانيميشن يا بيت حتى قلت ما بيش الصور كويس ديزيكال بيه كانيميشن ديزيكال المريان اول الوليتيكال بعد كده ديزيكال ديزيكال ها ديزيكال ديزيكال ديزيكال حتى ديزيكال الاستيك الشوي الشوي طبعا كتير جدا يبقى ايه تبقى تنظيف من ده عشان نخلوهم الخبز حلو تعال خلوهم الخبز والله ماشي جدا عشان اكتبها وادخلهم في بعضيه بس لما نحطهم بطريقه لما اكون واحد رايح يبني عيان مربد اوبيز وفكر كده ان انا عندي بريوبر في اربع حاجات الفيروس سيستم عشان كده ابص على الديزيز ده كارد باسبور سيستم ابص كده اللي جابوا لك ابص على الدايبيتس الشيء اي جي ابص على هيسكرني اقول بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل فاكر انت لما كنت بتضحكوا عليا وعاملين حكي سؤال ولا بعد ما كنت بقول لك احنا عايزين الترا ساوند عشان نركب كلمه فاكرين كنا بنركب اي بي اس في الاول خالص اول نسخه كويس هنا اهي هنا اهي ان انت يبقى عندك تكنيكال جامد جدا في الكلمه سواء كان بيرسونال او كمبيوتر يبقى كده محتاج يا اما الترا فايت ريت او محتاج ايه الترا ساوند دلوقتي عشان تركب كلمة كويس الديتيكال في الوي يعني اذا ما تتذكرش هنا الديتيكال في الوي كنترول هنا هتذكر فين ولذلك ذا بيست لسه تصفور انتيوبيشن ايه او ايه مايكروبك ذا بيست ميثود هنا حتى ما فيش غير سوى اويك فايبر اوبتيك ذا بيست ميثود ايه وتتكلم على الفكره الالجوريزم هنا اويك فايبر اوبتيك قال الاير وي بتاعنا بتاع الاير وي طبعا كلنا عارفين البوزيشن بوزيشن تفضل ايه وعندها هاير انسيدنس اوف بوزيشن ريليتد انجلز وفكره ذا بوزيشن اللي انا احط بوزيشن ريليتد انجلز طيب الفنتيليشن طبعا الكونفشنال بوزيشن بتاعنا اللي خط وزع وهاير ريزيستنس وريديوس كومبلاينس في الشيست ده عايز فيشيال تكنيك ايه الديزل وسبيشال مود اللي قعدنا كده مع الرفيع محمود انا بضحك وقلت ما فيش رفع وحاجه خالص انا كده كده ايه سبيشال مود وسبيشال ايه الديزل جرافيكس نموتر الديزل ده بقى ارتباط الكلام بالحته دي بقى هو يا باشا لما نرجع نشتغل كده كله هتشوف اهميه الكلام اللي موجود في الديزل ده ازاي نبص على الديزل جرافيكس وازاي نبص على الكومبلاينس وازاي نبص على الجروب والجروب والبريشر كل يوم والكلام ده كله والسوق ده هنا يبقى عندنا الريسكر في ايه؟ الشويس اوف مود اوف ديفيشن بس قول كده بعد كده دي احنا نيجي مش مرضيين على المصيبه السوداء دي ها؟ عم بتيجي ايه جزء حتى اختيار التخدير استديتيكال هتبني الريجن مرضيين الريجن اكيد تكنيكالي ديفيكال تكنيكالي ديفيكال طب وشنو والله برضه كالكوليتنج والتوز بتاعتنا التكنيكال التكنيكال هعملها على اليوم بودي ويت ولا هعملها على الايدل بودي ويت او هعملها على التوتال بودي ويت طبعا لو عملت على التوتال بودي ويت انت هتجيب ادويه فوق الادويه كويس كانت ايه يبقى هنعملها على ايه؟ كمان بتعملها على الايدل بودي ويت حتى مش يعني احنا مضلينا تعرفوا ازاي يعني هو بيكتب كتب ليه لكن هو اشهر لما يجي لك عيان حتى اللي بيقول لك هتدي القايده لبنته في عيان البنته اللي بيتها فين؟ مش انا بقول خد بالي لي بالتيشيرت خد عليه لي بالتيشيرت كان كله لو انت جاتك بقى عيان 150 كيلو شوف لي بقى انت هتعمل ايه؟ يبقى تملي احسن احسن القايده لبنته على القايده لبنته حتى في الايه؟ لان اللنج هي اللنج اللنج هي لنج كل اللي حواليها ده كله ده ايه؟ فانت ممكن تزود حد على صوتك تتغلب على كل الكلام ده كله لكن تملي انت هتحسب على ايه؟ وابدا بالايديا وزود لو انت عايز لكن مش ايه؟ ما تحسبش على انت بتحسب انت بقى حط دماغك كده واسمع كده هتبدا قد ايه بقى انت بقى اللي انت عايزه كويس؟ يبقى الشورز برضه حتى الادويه بتاعتنا لو احنا اعتمدنا على الفات صور والبراكس الادويه كلها هتروح فين؟ عشان الفرق اللي جسمها هو ايه؟ الفكره دي كانت حاجه مش بس فولو مور ايه؟ بس والفات صور والبراكس ده يتساوي بالكامل ودينا لارج دوز وتساوي بالدرس هتعمل سيلينت ريكفري اللي جاي في الترانسميشن وبعد كده يتسحب وينزل يمتلك استرايح على ايه؟ على السيف ايجنت الشورت اكتنج باست انرجي براكس لان بروفور والكلام راح تيجي احنا بنتكلم ده يبقى انا عندي ايه في الاوردر عندي كام ديفيكالتي 5 واخطر من كله حاجه تنسى الدود دي وبدون دي وحاجه تنسى الصخور ما يقدر يتكلم وبص قرر في الحرب فيه ما يقدر يفهمش عشان كل الديسبوز الفاكتورز اللي موجوده يبقى ده البوست اوفر في الكومبيتيشن بتاعتنا عندنا ديسكال في حاجه ثانيه عندنا ازاي بوست اوفر في الفيلم دي عشان ما نسبش الاحداث يعني عشان نرتب زي ما احنا ماشيين بص اوفر دي هعمل ايه للعيال بتاع المرض بيقولوا دي انا عندي اربع حاجات لازم اشوفها بص اوفر البروتين كيف ده اتعلمها بص اوفر الكومبليكيشن بص اوفر الميكانيكال انتجريشن مش كده بص اوفر البيني دي مش كده احنا قلناها في اول محاضره طيب بص اوفر الكريتيكال كير لازم العيال تطلع سيمي سيتنج حتى لو بعد مش كده ولازم تاخد اوكسجين ثيرابي مش كده حلو طيب ايه الكومبليكيشن اللي ممكن الاقيها higher incidence of respiratory complications in the form of airway compromise, hypoxia, hypercapnia, مش كده؟ ولذلك there is higher incidence of post-overt mechanical ventilation. مش كده؟ قال الكبار والكمبيشن. نيجي زي ما قلتهم، نيجي بقى عند post-overt البيت اللي هنلاقي على ايه؟ ما عندكش حل يا ريتني. يا اما ريتش انستيزيا يا اما ريتش كنترول انستيزيا. الامبريكال ويفر كوتكس ممكن تعمل كبير اير وي ديبريشن بينزلت هاي انتنس اوف وفرات سليب لازم نفهم هذا الكلام من الكومبليكيشن بارت اللي مش هنبتها خالص ديفي كيو بالمناي استنبط مين مورجو جوبي نطلع من كورفيت جوبي نخش على مين الروبوستراكت سليب ايه انواع الكتاب دي انت بتحجي انا ولا انت مش فين؟ انا صح بتاعك فين؟ ايوه انا صرفتك ما لقيتكش قول في الموجود الجديد في مكاتب بالنسبه للبنك اللي هو ماشي عليها قبل كده قبل العمليه؟ طبعا ما هو ده كونكرنت براكس ثيرابي دي اقول من النوع الدوري طب لا انت قصدك ايه عايز ايه؟ ما انا قصدي يعني انت مبنيت على حاجات وبنيت بيت فتره طويله اه ما هو في موضوع اسمه دراج ريدوسنج ويت وانواعها ايه؟ في ادويه سيلف هتقدر تقسم على الادويه بتاعتنا في ادويه بتمنع الحضور مش هتفتح كذا هتقدر تقسم على ده اسمها دراج انتراكشن مع الادويه دي وفي حاجه هيربال في موضوع اسمه هيربال كارسون يعني ليه تدخل معايا هنا في الموضوع ده؟ هتقولها كده سؤال ان انا مع الدراج كده ممكن العيال اللي ماشيه على هيربال ثيرابي والحاجات ده كلها دي والكلام ده كله وبتاخد اعشاب وتاخد حاجات للريلاكسيشن والكلام ده كله ممكن تعمل لي برين دامج وممكن تعمل لي اريثما وممكن تعمل لي مشاكل بس كده كفايه كويس لكن مش تاني ميجور كونفليكت يعني. طيب ايه بقى اللي في الادنى دي؟ كده هيلز يعني ايه في الادنى؟ ايوه برافو يوري عرفت ايه وحسن هي سبستيشن سبستيشن اوف اير فلو ات ماوث اكثر من 6 ثواني يوري ادي البوك بتاعه اهو وهنا الهواء نو فلو اكثر من 6 ثواني والعيان نايم فده سميناه ايه ليه؟ أسمع يا طرف غلبها إيه؟ ولا حاجة خالص أين الرسمة بتاعتها اللي رسمناها قبل كده؟ قال لي الآر قال البوز والمظلة والكارثة السنتر بيعمل انتشار للإنسبيرات في مصر والدفاع والإنسبيرات في مصر اللي هي بتشفط الإير ويه ويدخلني حرام كده حلو. طيب الديفكت عندي الديفكت انا اللي بعمله يا اما عندي المقاييس الرقم بالديفكت بدل ما انا فلتر يبقى فيها يا اما عندي الاير ويت بتاعي اوبستراكت في الحته دي فده بتعملها ايه اوبستراكت يبقى هذا الفصل في التعليم مفيش قاعده في الدين كده يا اما الفكت مين الفيروس الفلتر عمل الفلتر بتاعه يا اما الكوردينيشن اوف فالنشيا مارس مش في كل كلمه تتقال لان احنا جبنا السؤال ده والناس تعليم جدا يعني السؤال كان يسوى تروح مول كان يسوى ديزاين كده مين اوبستراكت ديفاين اوبستراكت ديزاين اند هاو تو دايجنوز اند وات از ذا موديل سوفتوير ده سؤال جاي يا سيد عليه 10 درجات يجيب في 10 دقايق انا بس كنت طالع السؤال ده للسماء في 3 4 5 8 من 10 وبقيت 52 2 او 1 او 6 لما هو اكتر مش عارف الكتابتين دول طب هو داخل امتحان يعمل ايه؟ انا بقول لك هم 4 او 5 بس اللي ممكن يكونوا عدى النجاح وهم الموضوع كله انا واحد كتبت درست فوق درست صفحات اربع صفحات وده بتخيير وتخيير يعني انا مش عارف كل الكلام ده كله بس انا اقول لك الوقت ما كفاش انا اقول لك ديفينيشن ديفينيشن يعني ايه؟ على واحد absent of respiratory efforts طيب البصر السوجن ان عنده airway obstruction تعمل ايه؟ deposition of fat انا والله العظيم ما اعرفش كلمه الكلام ده منين وهذا يكون مطلوب في حتة بس معرفش ديبوزيشن اوف فات ومباراة فرينجيا فات فات ومش عارف ايه وكلام وفات فدي يا اخواتنا لو وصلت ابنيا هاير انفلنس اوف ايه في الموبيل اوبيس طب ما هو في عيالين كتير جدا بيبقى زي البوصه وعندهم وصلت ابنيا ده موبيل فات ما لا هي القصه مش فات خالص ولا دعوه بالفات الكلام ده كله هو الموبيلتي اللي تزود القصه لكن هي المشكله كلها في ان كوردينيشن اوف اكشن اوف فرينجيال ماسل عندنا فرينجيال ماسل عندنا كونستريكتورز ماسل كونستريكتورز ماسل دي اللي هي الابر والميدل والكور كونستريكتور ماسل دي لما كونتراكت في وقت معين بتفتح الايه الاروين طيب ما بتفتح الاروين هتخلي النفس يخش الاكشن بتاعتها في العيارين دول بتكون ايه ان كوردينيشن مع الامبلس اللي بتيجي من فإن كوردينيشن ممكن تخش تعمل كل حاجة كده اللي هو ايه بيجا على فكرة لعملوا ستارتنج للاوبستراكشن عيالين كتير جدا لو الاير ويت بتاعهم اثناء ما هم زي ما احنا كده البارامتر بتاعهم زي الكومبارس بتاعهم بتطلع عالي خالص ومش عارف كده خالص لكن لما بيناموا بيحصلوا ايه؟ ان كوردينيشن اوف يبقى هي الديفينيشن فاست فيشر اوف ذا اير بلو نبقى ذا ماسل دي تو ان كوردينيشن اوف ده ثلاث مرات خلص خطر ثلاث مرات بعد كده دايجنوز هاو تو دايجنوز اوبستراكتيف ستيل ارميا ايه الفرق بقى عشان نخلص السنتر ستيل ارميا ده عيان عنده ارميا بس مفيش اوبستراكتيف ارميا لكن عيان اوبستراكتيف ارميا ايه؟ انا اقول في الديفينيشن ان هو فكره نو ريسبيراتوري اكتيفيتي اصلا عامل مشترك في ادنيا اصلا في ريسبيراتوري اكتيفيتي تعالى اعملها في الكلام اما يقول لي كده في المسألة بقى تماما مش يقول لك يعني بشتغل وبقى معنا شغل ما هو هو يقصد الادنيا ما ينفعش تمشي ان هو ادنك هنا لكن فين ايه؟ ممكن هنا طيب ده اسمها اكتف ادنيا اسمها ايه؟ اكتف ادنيا هاو تو دايجنوز الدايجنوز بتاعي ما هو بص هو الراجل قال كلمة حلوة اسطوب باك حلو يعني حتى لما يبقى اسطوب باك حلو الكلام حلو ما هو الكلام اللي انت بتقوله ده حلو بس هتقول لي هيستوري والاكزام والانفستيجيشن هو جمع الكريمينال قدام في واحد من الحلال قال ايه؟ احنا نكتب كلمة ستوب باي ونكتب بعدها الهيسترو بالتالي. حقيقي ما مش عارف انا ستوب باي منين. عايز اقول عيان وبسترات في الاسئله يبقى ايه؟ الاس ايه؟ كده الاس اهو اول حاجه تكتب فيه. ما هو المشكله بتاعتك في حاجه وانا مش عارف تكتب ده ايه؟ طيب سكول يعني هتلاقي ايه؟ فلازم نكتب كل الكلام ده مكتوب في الكتب ومكتوب في كل حته والسكول بقى يجيب الكلام اللي موجود يسكر له ويتعد الحاجات اللي موجوده وتحط سكولنج وتكتب في كلام كتير قوي. حلو؟ ومعلقين عليها كتير قوي. طيب يبقى انت بتكتب الهيستوري اللي عندك. يا ست جوزك بيشخر تقدر تقول الدم فتطلعه بره لو عليك بيشخر وما بيشخرش. على طول محمود كنت بجلس رساله من 3-4 شهور كده وبعدين ايه؟ كان على الاستاذ سلام. فسالت الولد قلت له مين اكبر حيوان بيدور في السؤال ده؟ طيب السؤال ده كده حلو الكلام؟ جاوب. طيب تقدر تقول لي مراتك عندها واسرتك في السؤال ده ما عرفتش؟ طبعا اهلها قاعدين وكل الناس قاعدين وكل الناس كل ده حلو؟ بص بصيت للبطل ايه ده حته قمر قاعده ومصنعه وجميله مش ممكن قاعده وقمر قلت له معاه سؤال سؤال ومفيش اي مشكله خالص. قال لك بتنام انت ومراتك في اوضه واحده؟ روح سجل وراك. قال ايوه. قلت له يبقى انت ما بتسخرش ومراتك ما بتسخرش. قلت له الصبح تمام لما يجي اتنين يقولوا لك وحط داخلين حاطين ايدهم في ايدين بعض يعني انت اليمينيتنج ايه المشاكل العاديه. يقول لك اصل احنا عشان الدنيا تعرف ان الناس في اوضه وانا في اوضه اعرف على طول ان واحد منهم بيشخص. ترى طول في الكتب مش من عند كذا. كذا واحد بيشخص. طبعا ريفايز الكلام يا مجد ريفايز الكلام يا مجد حلو الكلام. الحاجه الثانيه مدحت هو انت لما بتنام في السرير بتصحى الصبح تلاقي نفسك نفس المكان اللي انت فيه ولا داخل السرير؟ يقول لك لا انا برد بس انا عندي ظهري بتاعي في قلبي انا بنام ما بقدرش. لا يا حبيبي لا يا حبيبي انت مشكلتك كل المشكله ان انت بتجيلك بتشخر فلفتك بالقطن فانت لا حسان وقايم فانت بتيجي قايم تعمل نفسك تروح الناحيه الثانيه وتلاقي طيب انت لما تقوم الصبح تلاقي انا رايح ماشي وبتجري على شويه تشرب ميه اه لان الانسان موت ايه خلي بالك يعني دي الحاجات كلها دي بتسجلت لي مسخره بتقوم تعبان من النوم ومعندهاش الصبح التين طيب تعبان وعندان مع العلم ان احنا قايلين منهم ايه؟ عايزين قايلين نستريح احنا رايحين ننام على نستريح كويس كل الكلام ده كله وحط بقى الصبح بص فوق الاستراكشر والبيت كل الكلام ده هتلاقي نفسك كل الكلام ده كله تحطه هتلاقي تطلع حاجات كتيره جدا تجيز اكلينيكا وين تقول لك خلي بالك العيال ده ايه؟ العيال ده رايح على ناحية سكارت سبيس قبل على طول بقى بنعمله ايه؟ سليب ستادي اسمها ايه؟ اسمها ايه بقى بالانجليزي؟ بولوس النقرة بولي بولي بيجيب جهاز كده بيشوف كل حاجة يشوف الاي اي جي ويشوف النفس ويشوف كذا ويشوف الاسود والموفمنت ويشوف كل حاجة ولذلك اسمها بولي سمنة النوم اقرا فيه ارسم كل حاجه ده اسمها ايه؟ والكلام الصادق ده بيخلينا نشوف الديجري بتاع اللي الاستراكت فيه قبل قد ايه؟ هي مايلز ولا مونو ولا سكيل بيروح يجيب قد ايه بيحصل له ابنيا او هابوبنيا بالعور لو بقى اقل من 5 وكام ده مايلز من 5 ل 20 ده المودل انت اكبر من 20 ده ايه؟ سكيل ابنيا كل الكلام ده كله احنا كده ايه؟ دايجنوز نعالجها ازاي؟ اول حاجه نروح نقول له يا عم شيل البنسكودنج فاكتور بنزودها لو في ميدل اوبستراكشن شيل الميدل اوبستراكشن كويس؟ لو في اوفر ويت احنا بنرجعش نقف ويت لو انت برضه لسه الكلام ده كله والنظاره مضايقاك حلو مش عارف ايه اعمل في باب ماسك يجيب له ماسك كبيره فنتيليشن تعمل له ماسك كبيره فنتيليشن هو نايم اثناء الشيء نحط له السي باب ماسك ده اللي بيسموه ماسك كبيره فنتيليشن في باب او زي باب ماسك ما كانش فيه تقول نعمل له عمليه يجيبوا بلده خلاص ادي مسلسل ده اجابه السؤال بتاع اللي جاب الجامعه دي حلو الكلام ادي الاجابه احنا قلنا الكلمتين دول طيب النقطه الثانيه what are the problem في الابنيه بالنسبه للكلمه بصوا انا احطهم تحت ثلاث عناوين ايه مهمين جدا لان هو ده عكس الفيديو واحد موست للموست اللي هو بصراحه الثلاثه دي هو ايه؟ اوبين يبقى مشاكل الاوبين اللي احنا لسه جايينها ايه؟ جميل الحاجه الثانيه اتس اون كونسيكونس اتس اون كونسيكونس يعني ايه؟ يعني الاوبستراكت سليب ابليا نفسها مش بتعمل اتاك بيريد وهايبوكسيا وهايبوفنتريشن الهايبوكسيا دي بتعمل ايه؟ بتعمل في المسالك ستيميليشن المسالك بتعمل ايه هايبر تنشن واريثميا المقصود عندي هو ايه؟ هايبر تنشن واريثميا بتعمل ستيميليشن اوف بون مارو والبون مارو يعمل بوري كويس وازاي ده العيانين اللي هو الجوز كده ما ينفعش يعمل بروتي فاستنج يبقى كلينيكال في كلهم ادي الكونسيكونس بتاعتنا يبقى هي دي السؤون كونسيكونس في عندنا بورس تاثير يتواجعها في ممكن يقولوا ستروك يتواجعها ممكن يقولوا هايبر تنشن ممكن يقولوا ايه؟ اريثميا ده ايه؟ الايه اللي بيبقى اتاكس اوف هايبوكسيا بعد كده اكس سنسيتيفيتي يعني ايه سنسيتيفيتي او اكس الاستاذ سالكا دي انا حتى بدي بالناس كتير جدا لما شغال في قلب وصارت في ابتدى قلب واذن عندي محطتين او ثلاث محطات المحطه الاوليه مع الاكتيفيشن المحطه الثانيه مع الاكتيفيشن المحطه الثالثه مع الناركوتكس الوقت حتى ما هو الاكتيفيشن والاكتيفيشن كلها الاوبيل حتى لو ما كانش اوبيل حتى لو ما كانش اوبيل حتى لو ما كانش اوبيل زيري اجريد بروبلم مع الانتوبيشن اخطر من الانتوبيشن زيري اجريد بروبلم مع الانتوبيشن ولذلك الانتوبيشن دي كنت قبل ما نقول لازم ادور على ميزة الانوي ما ينفعش العيان بتاع الوستراكس اللي عايز تشوف ازاي تبنيك عايز تشوف ازاي لازم العيان متخرج كنت تخرج العيان قاعد في السرير كنت لازم لازم اجيب السرير اسمى لازم لازم طلبين عايز بلد الوستراكس ده جيب لي سرير ظهره يبقى سرير الحاجة الثانية جيب لي ليزر الروي كان عندنا في السرطان كنت مخبي الثلاثة ليزر الروي ساعة اللي انا قلت لكم عليها دي كان مخبي لي الدوكام 19 ملايين ليزر الروي شوف سرطان الشتاء يطلع العيان كومبليتلي قوية من اوضة العمليات او ريك اكتوبيشن او ريك ريكفري سيف ايجنت دراج في الحاجة الثانية لازم يبقى في ليزر الروي الحاجة الثالثة لازم يكون في ليزر الروي ده شروط الايه ما فيهاش هزار بقى ولا ايه بتتكع العيان ده لو خد لونج اكتنج ناركوتكس ممكن يموت ولذلك التريفرز شاريهم مورفين وبيسموت عايز تديله الارج دوز اوف ناركوتكس في الرايه على الريك فيكتر والفيكتر والكلام ده كله لو يعني زي اجريد سنسيتيفيتي حتى لو خد واحد مللي جرام في اليوم ممكن بعد يبقى صاحي تماما ونفس يروح في ثانيه مصر الواحد من اللي منين دي وجت منين دي؟ ملهاش دعوة. رفيح تخين طالما عنده مستركز من قبل يعني. كونترا انديكيشن ديزيز بومينج لونج اكتنج ناركوتكس. لا نانو فيليا ما حدش حد ولا موتيف ولا ليكيدين. هيكتنج ناركوتكس اللي شورت اكتنج ناركوتكس. فانا عشان ده ثلاث محطات يبقى عندي هنا ثلاث محطات وعندي هنا وعندي هنا. يبقى كده انت لميت مين؟ الكلام ده معقول في كتب كتير جدا جدا وده محطات امتحانات كتير جدا وده محطات الشغل لما نلم الكلام ده كده التفكير بيكمل في دماغنا القصه بتكمل بسهوله خالص هي الساعه كام؟ ها؟ يعني مش قوي ولا مين هتقول ايه؟ هو ده وقت الجناش مرضي لما خليت روح ذاك الحرم هو يا طيب خدنا الجن اللي بعد اللي هم مين؟ لو بنت فيه حاجة تانية ايه هي؟ قول يا رجل ممكن بريك عايز ما يكون كل تغيير تشريع ماشي سيفر معاك ممكن ترسيل تنوري مصر طبعا ممكن ترسيل بضل مصر برأس لأي ناس أنا فيه بقول سبت واحد ضرر كويس عشان نرضي الكلام بعضيه البير بتاع قولي بقى يعني قولي عمل حاجة طرقش ايه لان الهيئة معين البيض ده بيجينا عشان مين اللي عايز يخش الارض عمر ما شفت يعني عمر ما دخل عمر ما دخل انا هروح اخطر حاجه بالنسبه للدكتور تبديل الكلوي ايه اخبار الكلوي في الباب هتقول لي حتى اخبار الكلوي في الباب من السبيسيفيكال ديسكاتوري يعني ايه عم الحاج طب ديسكات انت اصل حتى لو هو ريت الكبير وما هو قلت بيرن هتسأل على مين؟ لو هو قلت بيرن وعنده فيشر كارب وعنده تراكشن كارب ده كله هيبقى في ميرلي ديفيكالت ايه؟ ايروي كنترول مش كده؟ قال لك احنا ممكن ما بنعرفش نركب شبه لما نعمل ريلي لو حد يبقى ديفيكال ده انا فاهم بيرن المفروض يجيب تكنيك دي طب هو ديفيكال في ميتر ريسنت طب حسب ما انت لو فكرت تحط فيس ماسك بس كده التليفون مش كده؟ طيب ما شرّت التيوب فكبت التيوب أرضى نفسها بذكر مش كده؟ فتثبتها بذكر طيب نعمل ايه؟ نعمل راكيوستم الراكيوستم نفسها يعمل ايه؟ بذكر لأن يعمل فلسفوستو انفكشن لأن حواليها إبيا كلها مفيش بارشة طارية مفيش مارشة طارية طارية بس انا لما نيجي عند الريسل هنحط له ايه؟ نحط له فيس ماسك مش قادر يطلقوا ليه؟ بيت فور بيت ماسك طب هنحط له تيوب طب التيوب مشكلتها ايه؟ طب وانا دورنج الانسيرشن ديفيكالت لما ركبتها اصلا ديفيكالت طب بعد ما ركبتها نتيجه فين اصلا؟ تفيد دراسات ورسايل ودي ما بتتعاملت على الديسيشن بتاع توب عالي بيرك معلها تستقف ولا ربطها كده ولا ربطها كده وربنا صورة عالينا مستحبش تعالي كده قصص وصور وحاجة كتير جدا يبقى ايه تستيزيكا بتنين ايه نعملها فيكريشن كويس بعد كده بتاع ماشي بلاش تودي عنام تركيز ما هو المشكلة تركيز انت بتفتح ارتفيشيال اوبرينج للانفكشن لان الحميه من الانفكشن كله سكين فما حولهاش سكين يبقى دلوقتي بالنسبه للانويت مصيبتي للريت لازم تو ايه؟ من واحده شوف ازاي اللي هو بقى حته كروسه كده. نيجي على البريدنج. هو العيان ده ممكن يحصل له مشاكل في البريدنج. العيان ده ممكن يكون هيتوكسد وهيبوبريدنج طبعا من اول ايروي دي ما بتبانش على الايروي والايروي دي لحد ما تنهاليش من الكوكس والمونوكسايد والسموك وده يعمل لي ارتشن ما بين الاي ار دي ايه كويس. ممكن نخش في مانجمنت وفي ار اس وميكانيكال ديفيجن اللي هنقولها بعد 17 مره من دلوقتي. ربطتها في راسك حلو الكلام. هتبقى وكاننا بنضحك لو عشنا كويس. يبقى ايه خلي بالك بروبلمز مع البريدنج. العيان ده ممكن يكون هيتوكس وهو هيحتمل هيتوكس لو ايضا. طب والنسبه للسيركوليشن اللي هيبقى جريت علينا بلاش يا جماعه نمسك الكلام ده. قال لو حصل في السيركوليشن مين لي المشكله فاسكولار مين لي المشكله دايجريشن المشكله بير شوك زي ما احنا بنفكر زي اجريت لوس اوف اكسترا فاسكولار فلويد يبقى في كبير ديجري اوف شوك ولازم ما فيش شوك. المشكله ان اسيادنا وعصمامنا حافظين بروتوكولات وفورملا ليه جماعه بتوع الجامعه. حلو الكلام. وايه الاسامي الناس دي كانت البروتوكولات والحاجات دي في العصور في العصور عصور الظلام لما كان بيجي لك العيان ما عندكش لا مونيتورنج ولا انبيلد مونيتورنج ولا مونيتورنج ولا حتى اطفال البول ما فيش. وكان بقوله طب انا كان بيتخيل ان انت عندك يا هند عيان ايديال ايدر جود ويت ما عندوش لا بينا الفيلير ولا عنده ولا حاجه كده فبيقول لك اول ساعه دي مش بين ليه ازاي دي كده ايه والكلام ده كله. الكلام ده كله بيحصل في العالم كله بس احنا في برضه بيقول لك احكي لي على الفورمه بتاع مش عارف ليه مش عارف ايه كده بتاع بتاع البترول مفيش حاجه اسمها كده خالص. انا عندي عيان بيرن يعني عيان سكت. طيب يا عمي ما هو عيان بيرن مش هتحكي له سكر لايت مش هتحط له فيتا لايت مش هتحط له قطره. طب انا هديله المحاليل اكورد انتو المحاليل دي عندك للطريق ده ولو زاد عدد البرن عن 50% يبقى كده قلبه موديله خلاص خلاص مش خلص القصه. لكن قصه ان انا احفظ فورمولات واحفظ مش عارف ايه والكلام ده كله وتلاقي جاي من المحاضره يقول لك اصحى من الفورمولا ما قصه يا ماما. طب لو العيان ده بيرن وعنده رينال فيلير هتطبع نفس الفورمولا. لو العيان ده عنده هارت فيلير هتطبع نفس الفورمولا. يبقى الكلام الفورمولات دي كانت عامله ايه؟ كويس؟ قال القصه. انا ما مش هسيبها وشتام وكتب وشتام كل الكلام ده كله. انا طالما عندي جايد لاينز وعندي مونيتور بتقول ادي ده انا حلو القصه ده نفس الكلمتين بتوع مين ده يا ابو طب نحفظ زمان في الدي كي ايه يقول لك اول ساعتين انتكاس اول ساعه انت سيلت وثاني ساعه انت لسه ثالث ساعه انت بص ولما ينزل على كذا دي كذا مش كان مكتوب في كتب البطنه. الكلام ده قلت لكم ده ما كانش فيه عند عيال بيتروا محليه لسه السنتر عندنا بتشرب بتاع واطي ولسه ما بيجيش يموت والبرا بتشرب بتاع واطي. يبقى ده محتاجه ايه؟ ودك مين يا روح؟ ما هو مش عايز عايز محاليه تهم لك الكوره جت مين؟ يبقى ده السكريشن. خلي بالك بعد شويه الجرم ده هيطلع ميديتوس والميديتوس دي هتعمل مايكارديا ديبريشن وممكن يخش عيال ايه مايكارديا ديبريشن هارت فيلير بعد كده الدم موت. بس هناخدها ده سيركوليشن عندي ليه؟ ايه؟ وعندي فين وعندي سيركوليشن. انصح لكم ضد الطريق عيان حطوه في النقط كده من غير ما تفحصوه المفروض ماشي سهل ولذيذ في دماغنا. طيب ايدي اتراكس على كل الدراسه بتاعتنا ايه علاقتها بالدراسه؟ لسه كلنا في البيست اكزامبل بتاعنا ايه؟ تفاصيل كوريه. يبقى احنا عندنا الفيري بيست انتباه بعد ست ساعات وربع ساعه كنت الاثنين تاخد ايه؟ لحد قد ايه؟ كمان الكتابين اللي بيجي تدوس كتابين في الباب بتعمل تولرنس بتعمل تولرنس كويس؟ ف خلي بالك انت ممكن تحتاج بديل الدوز والزاويه الدوز بايه؟ لما تعمل بديل التريننج في الكتاب. طيب هو انا اكثر بخطر العيان بتاع الجسم ايه؟ وات ار ذا كوز اوف انستيزيا؟ ليه العيان بيجي لي عشان ياخد انستيزيا بتاعت الجسم؟ نعم؟ حاجه من ثلاثه يا اما عشان اكستشنج ستريسنج يا اما عشان اعمل جراب للبصول تدرب بعد كده اعمل جراب يا اما عشان ريسل وطول ريسل من الساعة كنت بذاكر وانا زيكم كده وخدمني ريسل في التنج دي يقول لك ايه اللي بيدخل العيادة الستيميك الفرماس وسبونس والدروب ياخد تربط الدبرس بتاع السكيل اللي موجودة البقية بتاع السكيل اللي موجودة بتبقى نفوس ستيش والكلام ده كله هيجي يقول لك ايه اعمل ايرلي اكستشن اند برايم بس دي مشكلة الطريقة دي فيها امد البلاد بروسس وهتحتاج مد البلاد بروسس ديولا ونروح نشوف كوميونيكيشن خاصة طبعا نتكلم عليها ادي قصة احنا جايين نخطرها حلو هذه قصة مين؟ قصة الأنسوبيك رانس والقوصة الفلسطينية يبقى أنا عندي مين؟ وعندي؟ وعندي؟ وعندي أنسوبيك؟ طب وإيه؟ الاسترايك وإيه فيه؟ الاسترايك أهم حالة بروفايل مين؟ الهايبا الخليجية مش كده؟ وعندي ميتابوليك أسيبوزيس من اللاك الكاتب في الإزاد والكلام ده كله يبقى أنا عندي في أكيشن أنت عندك هايبا الخليجية وميتابوليك حلو دول مين دول كده ده في حاجه ثانيه في حاجتين مهمين بعد ما قلت ايه الحاجتين وات ار ذا ليت كومبليكيشن اوف ذير خلاص ما احنا قلناها وما تقول اورجان فيجر شيل الاف بس شيل الاف بتاع البروتوما وتحط الايه الاي ار دي اس اس ادي ليت كومبليكيشن الحالة الثانية احنا قلنا كانت حاجة ايه وين بعدين بعدين قالي خمسة بعدين ما حكيت منها اللي هما الديت كومبليكيشن وبروبلم مع النيوتريشن خلي ده كده نزيد ازاي انتراتيدنج تعمل بياب تعمل له انتراتيدنج وتركب له بايز ولا تعمل له جي ام ومش فاكر ايه والنيوتريشن ايه اللي هتقولها مع النيوتريشن طلب الرئيسي يبقى عندك كام مشكلة في عين الضيف عشان تروح تذاكر اختاروهم كده تابع حاجات اللي هم ايه احنا ممكن نخلص التفكير يعني المهم يعني كويس يبقى ده تابع مواضيع لايه تابع حاجات في الضيف عين الضيف ندوره بقى ازاي نشخص الضيف الضيف ده ممكن يكون الديجري تحته 3 ديجري سكند ديجري 3 ديجري شوف دي خدمة بيرس بس سكن دي خدمة بيرس فيري بيربول السن دي مش ده كله فالانترتنش بتاع البيرس ورول اوف ماين عشان هو طيب مش عايزين نذكر ولا عايزين نعمل حاجة كويس ادي تشخيص البيرس وات ذا بروبوس بيرس اكوردنج تو ذا ديجري اند اكوردنج تو الديبت بتاعه اللي موجود والترتنش وبعد كده اكوردنج تو ذا اسوشيتد بروبلم اللي معاه هل معاه اسوشيتد انجن هل عنده معاه سموكينج هريشه وكربون مونوكسيد بويزن الكلام ده كله لان حريقه حريقه قالوا فهو اتحرق وشم ايه كربون مونوكسيد بويزن ده هل عنده وقع على دماغه وخبط في دماغه وترشح ومش عارف ايه والكلام ده كله كل ده بي ايه بيأثر في البروبوز بتاعه ده حدود الدم ايه تاني؟ الكفاله بتاع كام؟ لا كم بتاع كم الله واسه لسه في موضوع كمان يخلص نص ساعه ايه تاني يطلع العيل اللي تعبان وعايز يمشي على الارض بتاعه وطايره يا جبت الفايتر ده بيجي من داعي اسره معاه المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله هنشرح حل المستدرك وجواها ماشي من الكل اللي هو اللي هو قلبك لان هو الاوبستاتريك ما هي الفاينل والنيورال موجوده هنتكلم على الكلام ده جوه الاوبستاتريك يبقى سوري طيب بريفر نوت بوك هنقولها اخر الحلقه ان شاء الله كل حاجه بتفسرها ما تقلقش يعني الكلام ده فانا مش بجيب حاجات كده ايه كويس انا بقول لك اختار بس عشان احفزك ان انت تختار لكن هو كله ايه كويس موضوع جديد مبسوط شوية كوريا هدية مبسوط شوية نعم جريا لا جريا بتاع ان شاء الله قبل اخير في يوم في ان شاء الله انا محمود بعد وبتسكت علشان هيبقى معاه جريا تشكر جريا والله مش عارف بس عايز كده يا اخي. نعم ايه حد يقول مظبوط قالك اول بيش. طيب هنبدا في حاجه ومش هنخلصها ونخلصها بعد ما نخلص الفجر. ايه مهم جدا مهم جدا. اول حاجه فعلا جوها النهارده الشد ده. بص اقول لك حاجه, انا بحاول اختار الحاجات مبدئيا اللي احنا لو نقصنا فيها فقط مرئيه. يعني اللي انا اللي انت زي ما انتوا شايفين كده محدش هيعذرنا ابدا في الاستفاده والاستكشاف ولا في البروتوما ولا في البيت ولا في الروبيت ولا في المستشفى بجد. دي اسئله انا بعتبرها من الدكتور السابقتي ما فيهاش هزار. اي ام تي وشير دي ان وي والكلام ده كله لا ما فيش هزار. الهايبر سوفستيكيشن ده بيقدر السكوب بتاعنا يعني انا حتى ما عنديش مشكله خالص كده. لكن اهم حاجه في الموضوع الفرش الاولاني دي اللي بتتعبنا جدا في الامتحانات على فكره وخصوصا الدكتوراه. خلي بالكم كل ما نفكر في الكلام ده كله وايه ونفكر ان الكلام ده كله ما حدش يساله هورطش فيه بس الغلط تبقى فيها ايه. ومتعب جدا في المذاكره محموده ان هو رغي كتير لما بيتستم ويتحط على جنب بيبقى سهل ان احنا ايه لان احنا كل يوم بنشوفه وبنشتغل كتير. فلو بنشوفه وبنشتغل كتير يبقى هيقدر قدامنا عمليه حاجات كتير. الشيرد ايروي لسه جايبه في الامتحان انستيتيك انديكيشن اوف شيرد ايروي. قول يا مجد لك انا اتعلمه منك يعني جاي انا متاخر وبتنزل على زميلتها وكل ما قدرت تعمله نقرا بتاع ورا تقول لك تعالى لي تعملها ايه دي؟ قول يا ابو ها؟ ومن 17 سنه نفس السؤال سالته لها قول يا مجد شد ايه؟ يا لو كمان في ايه؟ ايه مشاكل ست الويل؟ السلطة؟ كاتبين يا مجد قولي لي مش هتقولي مش هقولي قولي يا شريف. بالنسبة لنا هو في اوبرتيف ممكن يكون في قارة او ممكن يكون في مال على انت هيشتغل عليك ممكن يكون الناس هتكون رئيس هتقبل كل الطعم. انا مش هعرف اقول انا مش جاي اقول لك ده عيل طويل ولا عيل كذا. انا بقول لك انا عندي عيال جبته. يعني ايه كلمه شيرد ايروي؟ ايروي اشتركنا انا والجراح مع بعض فيه في الشغل دلوقتي في الجراح. ايه المشاكل اللي طلع لي في هذا الايروي الشيرد اللي بينه وبين الجراح؟ هشيل ايروي مع الجراح امتى؟ لان انا عندي بروسريكتري يبقى عندي النيزر سيستم انا عارف بنزل له فيش كده مش كده؟ ده الايديال ايه شيرد اوبريشن لاوزر سيرف اوبريشن ده الايديال. ايه المشاكل اللي هتنتج عن هذه العلاقه الاخيره؟ ايوه ما هي بقى يعني ممكن يكون بيكون لا هو قال لي ايه اهم حاجه اللي ابوك قلت له لا يا بيس اهم حاجه في الموضوع اول مشكله اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه كان عليك ان انا قلت واحد كده واحده زي ما انا قلتها مرات ليدنج اند اريستوس لو كده النزيف والتخفيف قول يا ماما هتقول يا ماما هتقول يا دكتور حسن السؤال ده ان شاء الله لو انا بفكر فيه هكتب ثلاث سنين بقى استخدمه في عادي. ليه بقى؟ بليدنج اند اريستوس التريننج ممكن يكون ميديكال تريننج يعني تريننج تيمبرتي. هناخد ان شاء الله المحاضره اللي جايه بقى اللي بعدها لا اللي بعديها تريننج تيمبرتي ازاي تدين مع التريننج تيمبرتي. ده تريننج تيمبرتي ميديكال. ده احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ ميديكال تريننج. يبقى التريننج ممكن يكون ممكن يكون طيب هي المشكله بقى يا هيام هو التريننج ده في الحته دي هيلاقي لي فين؟ القصه التريننج في المكان ده يا ست هند هيلاقي لي فين؟ مع ان اللي اساله هو اللي هيجاوب قول يا هند. عايز اقول حاجه ممكن يكون كميته كبيره ممكن يكون كميته كبيره يعني ده حاجه كل الشك زي ما تنزلوا فيش فكسر تنزل فكسر تقول يبقى ده مفرز يبقى هايبو زي ما تشك فهو ممكن يا دكتور حسن يكون مش كميته كبيره ولا حاجه بس شويه اللي هينزلوا تو بي ابايريك ممكن يعمل ابايريك لا يا دكتور حسن فهو كميته قليله قوي قوي قوي نقطه ونقطتين بس هاي انترفير مع السيرجيكال تيم كان انا بشتغل بالميكروسكوب زي ما انا شايفه في المنظار والبيت ولذلك انا محتاج ان انا اعمل بلاد سيرت اللي هنعمل ايه؟ زي انترفير وانت سيرجيكال تيم يبقى انا عندي كام مشكله البليدنج هنا او شوف السيرجي يقول لي جاوب ازاي يبقى اول مشكله اللي هتقابلني ايه؟ الدم الدم يا اما كتير قوي قوي قوي خصوصا في الاطفال لما تكون بكسر له منه وبعد كده هو صدره من دول الزول بتاع الكروز دي بتاعت منين؟ الاطفال تخيل بقى كان متكسر في منزل يبقى اول مشكله البلاد بروتوكولو كروز ماتشنج وطول بلاد ريزيرف كافيشن عايز القصه او عيل جاي بوكو مكسر ولا نفسه مكسر وانت عايز تصلح هتنسى الكلام ده لكن الكلام ده بعد كده بتتكلم على الوقت لما يقول لك تتكلم على نزله فيش السيرف ما نزله فيش السيرف كلها على بعضها هي الشيرت دي الوقت لكن مش مفروض مجزوم مش مفروض ولا ايه؟ كويس الحاله الثانيه لا انتوا حاسس انت ممكن يقصيرها الباب ده يخش في اللمبه لو شويه معقولين مش كتير قوي قوي بس معقولين طب هما مرصودين ثلاثه ولذلك ماذا افعل هنا وماذا افعل هنا وماذا افعل هناك ولذلك الظروف التحديد هاي بقولوا شوك لو طلع لغات ترانسفيوجن طيب هاو تو بريفنت ابايريش المشكله مش حلها قول يا شيخ انت واضح انت ده ونعمل ايه حاجه مقنعه يعني بقول له الدم دخل جوه يقول لي اعطيه ايه اللي اعطيه جوه في الدم؟ ايش تقول في البروسيس؟ بنعمل ايه؟ برافو عليك شرط ما هي كده ما هي كده يبقى انا الدم ايه؟ اوكي؟ لا احنا في الامتحان اللي فات ده جايب لهم واحد دكتور تخدير انا لا اتورط خالص ان اقول لانه هو اول حاله استمرار مش اي مشكله خالص حتى لو كان الناس معترف بهذا التكليف ان قال لهم عيان عنده 95 كيلو وزنه والعيان 27 سنه وهيعمل بريد ويوزا فاين ده حاله كوميدي ودكتور التخدير جابه ركب له رينجر ماك ونايمه على وشه وعمل له ميكانيكال ديفليشن حلو والعمليه خلصت وصحه وعيان بس ليه ايه شد في كذا المشاكل دي والحاجات كلها دول كلام كله ديسكاس بقى وقول لي انت فاكر الكلام اللي عملته صح ولا غلط ولا ولا ولا ولا انا بقول قصه كلها غلط ما ينفعش اصلا اركب رينجر ماسك اللي وقف عليها ايه القصه كلها كده ولذلك العيال ده كان بيفكر ان بيجي وكان عنده كولابس في اللور زون بتاع اللنج والكلام ده كله روحوا جوه الحالات ده احتوى على الفيس كلها لو انتوا عايزين ابعتها لكم البنت دكتوره كويس فهي ايه لازم انت يبقى هنا اهو زي ما الدكتور قال لي قال يا سبيشال دكتور بس كده بس مش نقول هات بقى سبيشال دكتور الترم ده اطلق على ابزرفيشن اجريت جاست كونتنت اللي هي اللي انت بتعملها اتش كويس صغير واحد انا لازم المحاضره على اليوتيوب مبدئيا لازم اقول لي اي ويل انسيرت تيوب تيوب الاول هركب تيوب عشان ما حدش يجي يقول احط الانجل مارك يبقى الاول احط تيوب ولازم في تكون يبقى هركب كابل انتركت تيوب يبقى اي ويل انسيرت كابل انتركت تيوب. الحاله الثانيه احط اور فريجر طالما جهزت الكابل. ازاي نعرف ان الباك اللي احنا ركبناه ده كان بي افكتيف؟ لا انا برافو عليك بس بتكلم عن حاجه ثانيه خالص. ازاي نحط الباك وازاي نركبه وايه الطقوس مع الباك وازاي نعرف ان الباك كده؟ مرت دي ويت عشان السوش بروتين تاني لابد يكون عندك فيجن. برافو عليك. هنا اول لير لازم تكون عند مين؟ الايه الجلوتس اوبننج. ليه انت كده ايه ليه؟ لا بس اللي كان الكلام ايه في مصر بيه ليه وانت لازم ابقى كاتب ان فيه ليه عشان ما اعملش بيه ايه ده. انا هلاقي ده ابيض وده احمر ولازم تكون دي حمر ابيضة. ليه؟ ايه انا طلعت الباك بعد كده وليه دي ابيض؟ دي بعد ما اصل ان في حاجة ايه؟ اذا كان دي طلعت حمرة يبقى مين قال لي ان ما حصلش اوبريشن؟ يبقى لما اجي اقول لك ازاي تعرف ان هو تو بي افكتيف؟ شيك بس الاول تبقى حاطه صح عشان انت بتسلكه بصباعك الحس بتاع التب جت بره اهو كويس مفيش كده. انت بتحطه الاول وانت اصلا فيشن بتحطه وراس نص هنا بعد كده احسبه بقى ده اللي انت عايزه. خلي بالك عبوس على ايديك خلي بالك شات البلايند اللي احنا بنعملها الصوابع دي ياخا غيرنا وانا كنت بعملها كويس. طيب انت بتحط الباك ممكن تيجي على الغريب بتاع الفن دي وتقطعها بصباعك وياما حصل كتير كتير جدا ياما الظلمه اللي ربكم كنا ايه يحشي كده كويس حلو. ده ايه؟ ادي الباك ده ايه؟ حوض ورميت ها؟ قلنا كاوت انتو وقول فريشن. ازاي نعمل طب السين ده على السين؟ نحن الادرينالين او نعمل هايبوثيرايدايز يعني الكلام بتاع البيت والكلام ده كله. ما هو الكلام ده منين؟ ده انت ممكن تكتب لما تقعد تتهري نحن ايه؟ ولذلك المناشير بيحلو ادرينالين وبتعمل هايبوثيرايدايز. يبقى اول مشكله في الايه؟ يبقى منين اللي عندنا مشكله؟ كامل جدا. ثاني مشكلة انترفيرنس ويث انتراكيال تيوب. حلو. انترفيرنس ويث هيعمل ايه بالانتراكيال تيوب؟ الراجل بتاع الجراحة يشيلها يزقها يزدها يشيلها اتليزا بكتوريشن يزقها اتليزا بكتوريشن يقول يا سيدا ثلاث مشاكل وعشان كده يا ايه يا بيت حد ها ولذلك احنا نعمل ايه؟ واحد افتح من ده يفتح ده عندك يوز اولترناتيف وين انك هو بيشتغل اوبر تحط ميزه اذا كان بيشتغل ميزه تحط اوبر ما تقولش استخدم ميزه الوي ما هو لو انت لو سعرك قال لك شير الوي هيطلع 500 يقول لك احطه ايه لكن لكن لكن لو هو بيقول لك شير الوي بس قول له استخدم او استخدم ده فروت لو هي بيشتغل في مناخير ميزه هتقول له استخدم ميزه وهو طلع في مناخير تبقى في مناخير كويس يبقى احنا ايه قلت له اي عم مش عايز احط ميزه ولا عايز استخدم دوت يبقى استخدم ممكن كروسي ما عنديش ممكن كروسي برضه مش عايز احطها ميزه استخدم سبيشيال لا سبيشيال اير واي ماوس جاك سبيشيال ماوس جاك دي بيبقى مسحوق دي بقى الجوب الخش وتعدي منه كده وتروح شغال ده اسمه سبيشيال ايه ماوس جاك كويس محدش شاف عندكم خالص موجود كويس كده وصل يبقى احنا كويس الاهم انت كله بروماكسيشن اوف فيوز اربع حاجات مش نحطه للقراع عم محمود بيخلص ويجري الرقم خمسه ايه اهم فيديو للتنسيق لازم تبقى انت متوقع ان الزوم هتشتغل دلوقتي متوقع ان الزوم هتشتغل دلوقتي مش تبقى يا عم تعبرك امشي كتير في الحياه كلها متوقع الاهم ايه الجوزر ليه لان مشكلتها اخطر حاجه في هذه الاكستوبيشن انت اول ما تكستوبيت في دم موجود في العيال العاديين على فكره اوستيتي الجهور والتزيد الدم شويه العيال بيشم شويه لكن مشكله العيال ده في عدو تاني اللي هو مين؟ هيقبل على طول يبقى احنا عملنا خمس خطوات يبقى زي انت ربنا عندك بتعمل لي كام مشكله؟ ثلاث مشاكل لك الشاب ده لك الشاب كويس يبقى انا لازم بقى اعرف ازاي اشخص تكسير الاكستوبيشن ازاي اشخص الاند بروكا الاندوريشن ازاي اشخص الهيرو ستراكشر كل الكلام ده احنا قلناه زمان كويس كويس هنا طب انا اعمل ايه عشان اقلل الحكايه دي اعمل كام حاجه خمس حاجات ثلاثه وانا بصحح والاكستوبيشن ممكن يحصل ايه؟ ميلد كروموزيك سواء سلمة كفر او راجل حاطط الشاشة او الثالث او راح حاطط البلد بتاعه او الشاشة مش كده؟ يحصل بوست بليدنج بوست سيرجيكال بليدنج موجود حس حس او يحصل اير واي ايديما او يحصل اير واي ايه؟ اسمه الريستيشن كروموزيك فيش مبدله فيش الكلام ده كله ولذلك الواجب عليا ان ما هو ده اللي خلاني محطوط اسقط ماده في امتحان الكليه كنت كان بيبني الكاس عندي في الامبر روزن وكان بيبني الدوزه وكان نص الدوزه وهي اتحرقت انت بتحط ما خلصت اول ما لسه عايز اقول نفسي بقى كل هتفضلني انا اكتب على السنه وبعد ما هو مشي بتبدا خمس ست مرات عشان تشوف ليه؟ لان هي مش فاهمه اللي حصل ان اخطر حاجه في الشغل هو ايه؟ لان انا لازم اعرف ستوريت ايه؟ واحد عشان المصايب دي واحد فاكشن اندر بريشر اويك اكستوريشن نيرسنج ذا بيشنت ان لابر بوش حلو؟ دول ثلاث حاجات مهمين جدا وبعدين قدم رخصه الكورتوكس توريزم من الاول عشان غير ويه ادي خطوط ادي خطوط ادي الشد يعني الموضوع ليه وعشان ايه وعلى المال طبعا محمود قاعد دلوقتي يقول يا نصار ده احنا بنحاول نلقط العيال منك على الهوا ونجيبه على جنب ونحطه على وشه والكلام ده كله وانت بتقول ايه حرامي ليه يا عبد الحاج ليه عشان بس الناس الواد ليه كان عندكم قلبي والله العظيم انت بوظت دماغي خالص كل اللي انا كنت بتعلمه في التقديم بوظت دماغي ليه؟ هما الناس نيرسنج بوزيشن في اللاترال بوزيشن اللاترال بوزيشن مش معنى ان انت تحط العيال في السليكتيف بوزيشن تيجي قلب امه وتجيبه على وشه وتقفل له وشه بتقديم يا اخوانا هو انا خايف من ايه؟ حلو ده هايبر فيشن لما العيان بتاع التليفون فيه كوماتوز لما يكون عيان نايم نايم وحايفه ايه احنا دول بنعمل حاجه من الاثنين بجيب عيان اللوز وبوكل كيوب واقول سيبوه يصحى وسيبوه يصحى بحطه في السيرتو بتاعك وتيجي قلبه وسيبوه تسيبه طب انت بتعمل كده ليه؟ لما هو هيفضل يصحى حاطط تيوب لما هو حاطط تيوب لما كل اللي انت بتقدر تعمله قبل كده على جنبه وخليها كله بوش وشه ليه انا بعمل كده؟ لما العيال بتقلب على وشه انت عندك ادي مكان بتتنفس منه وادي مكان بتتنفس منه وادي مكان بتتنفس منه كويس هما الثلاثة اللي بتتنفس منهم لما كل عيال بتشوف واحدة بتتنفس مين؟ مين؟ مش كده ولا ايه؟ مش لما يكون عندنا مكان تيوب هو يتنفس من انت عندك ثلاث مخارج تتنفس منه يا المخرج ده يا المخرج ده يا المخرج ده مش كده؟ يا مخرجت من تيوب العيال انا عطلت بست بنت اسمها ايه شيماء وعطلت مرحلها دي انت هنا بنت مرحلها الوحيد اللي بتقول ما تنفسش العيال وتنفسها بتنفسها فهمت يا شيماء؟ فهمت يا دكتور؟ كده هتبقى فيها بتبقى حاجه غلط العيال عنده كم مره يتنفس منه هو صاحي ثلاث مرات اما ركبه تيوب طب انا لو جبت بقى وهو في التيوب نيمته على وشه مش هيخاف واقفه بس عامله زي البوليس مان في الايفوليوشن بقى ايه حاطه كده بس ببص كل دكتور ماشي جيب وده كده مش بص على العيال اصلا يا بص على الدكتور بتاعي وهتفرج مع الدكتور تعمل له ايه والكلام ده كله وهو عارف يضحك الكلام ده كله لو هي بتقول لما راح للعيال والتيوب اتكلمت في مخرج العين وده اللي يقول معظم الاطفال بتوعنا دول لكن لما خلي العيال على وشه اسلف ما ايه؟ شوف طيب هتقول لي ما هو الشفاء ده ممكن يتركب طب احنا احنا ممكن يرحمه اتاكد يبقى مفيش داعي خالص ان انا اعمل القصه دي طول ما هو في كده حكايه الانسبكت والبوزيشن ده غلط الكوتش ده مش غلط هم كانوا عاملينها زمان يا دكتوره هند علشان الواحد عيال كان بياخد برومب الانستيزيا والكاب بتاعه بيكون تقيل لكن احنا الوقت ربنا قررنا دلوقتي الوقت اول ما بيشيل له تيوب بيصرخ ويعيط طب هو بيصرخ ويعيط نفسي بقى نشوف ممكن نعمل على لازم اقول لك ايه كانت كده خطيه في الدكتور ليه؟ عشان كده نكمل بلاش اجي بعد خالص الموضوع لما نجيبه على جنب ولاترال بوزيشن بس وشويه هيك داون لاترال بوزيشن بس وهيك داون ولا ده كان كل اللي بكتبه دلوقتي لاترال بوزيشن وهيك مش مستاهله بقى الوضع اللي في الستيت ده بتاع ايه؟ فهمت ليه لو فاهم كلنا عشان ما نموتش العيال لان اول ما نحط في سرير الغدد العيال دي ده وتيجي تهدى وكل واحد يروح يشوف حاله نرجع نلاقي عنده ويا ما بيموت في سرير من كده كويس يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى احنا ده الشركه ولا ده الشركه حد لما يجي لك سؤال يقول لك انا استاتيك مانجمنت اوف كونسلتنت تقول ايه؟ لا انت بقى شد يقول لك هنبني بيونا تقدر تقول الفني بيونا ازاي بقى؟ طب مش هتفهم من كده بقى لما يجيب سؤال سهل ليه؟ انت بتصدق لو انا عايز لو عايز ارجع اول سؤال في الدكتوراه انستيتيك اندريكيشن اند مانجمنت اوف باي لاترال ايلوجيك قول يعني يا نور هان رد على اللي اتكلم ها قلنا نقول بروبلم كده عندنا عايز اقول ده عايز بروبلم الشيب الروي بقى طبعا لما تقول الشيب الروي واحد هتبص الشيب ليه؟ لان انت بتشك ان العيال ده جايب مشاكل بري اوبر بري اوبر بروبلم انتر اوبر بروبلم بوست اوبر لازم نمسكها واحده واحده ما هي دي بقى الكونسلت واحد بري اوبر بروبلم عايزها هيجي في ايه؟ ما ينفعش تقول تشايلد ليش تقول تشايلد بس هو المحاضره ازاي يشرح له بالي يعني اللي هو زمان قال يعني لكن هي قصه ايه؟ واحد هاير انترنس اوفر سترايك سليب ادمي بس اتحب العديد لكن اخ كل الاطفال بيكون لك معبر في درجه التكتيك يبقى اول مشكله سؤال ده ايه؟ عبر الفيروس التكتيك اول حاجه هتدور عليها عبر الطريق التكتيكشن وعبر الطريق التكتيكشن دي هنقعد نتكلم فيها في الاطفال نص ساعه دي عليها هنكلمكم بيها بعد كده حلو وده هياخدها على الأرض فتعرفني أما ليه عندها فأنا حاجة إيه هيا broken link to the Jewish مش الوالي اللي عنده سلسلسة ويستفيله كتكلم ممكن يأفكت ممكن يأفكت سوري مش يبقى عنده روماتيك أرترايتس وعنده روماتيك هارت فاكرين الكلام ده كله والكلام ده كله والكلام ده كله ولذلك لازم اكون الراجل الصغير اشوف ارول اوت الكلام ده ايه كونديشن سيبك من الارترايتس وزيك مش فارقه معانا قوي الحاجه الثالثه هاي بنت الصوت والفرد الثانيه الفيشل لو كيتنج ايه توصل الحاله الرابعه دي لازم اعملها واتهزم قبل كده ايه العيانين نعم ليه رول اوت ميديكال كوزز اوف بليدنج رول اوت ميديكال كوز العيان ده انت هتشوف فيه رو اريا هتشوف فيه رو اريا ساعتها ممكن نصرف ريموت بوست اوبرس مش عارف اعمل له حاجه مفيش لو انت هتعمله ادلوني قلنا في ار قلنا الادينوت مين ادينوت فاكرين الكلام ده اول ما بدانا اول حصه اهي كل الكلام بيجي في بعضه يبقى دول اربع حاجات في الاول هنعملهم لعيان مين الترافع الكلام ده بعيد عن دماغنا خالص ده مش هتقول يبقى لازم نوبتمايز الشيفت بتاعنا ونشوف الكونديشن بتاع الشيفت بتاع العيان ولازم نشوف هل هو في الابن عشان المشاكل في الفرد الثانيه ولازم نشوف الكارديا كونديشن بتاعته ولازم نشوف الكوادريشن بروفايل بتاعه العيان مش ده احنا بنعمله يقول لك الدكتور اعمل له التحاليل دي روماتيك اكتيفيتي ومش عارف ايه واعمل له سي تي بي سي وسي تي والكلام كله وجيب العيان مش هو ده اللي بيقوله لنا جميل جدا امتى اقعد اكتب قبل الشفت بتاع الاير واي ممكن يكون ديستال اير واي احنا ممكن ما نعرفش راكب التيوب فيشا لو في البوتوس مش كده ليه بيه ديفيكال الحاجه الثانيه هو شفت الاير واي كل مشاكل الشفت الاير واي ثاني حاجه بلاد بوس خلي بالك العيان ده طفل صغير كميه الدم اللي بتفك الدم كله تضرب السبيشال لو ايه لو هبش الكاروس اللي هو بيفك تحت الطفل كده شويه حلو الكلام ورابع حاجه في واحده من العشر اماكن اللي هم تريجر الاريا بتاع الفيجا تقول له بتعمل سبيس لو كونكس ده فين الكلام ده كله هنا هاي اند الصعوبه هنسمي ما فيش الجير واي خدنا على الجير واي نجيب الكلام ده ونكتبه مع بعض انت فهمت عندك في عيان بقى من الجزء ما فيهاش قال لي واحد منكم في مشكله ياما بالنسبه ياما الشرط هو هنتكلم عن كل شيء طب هو بص اوفر في شفت جزء في الجو ازاي حد بص اوفر عندي مشكله جوه بص اوفر مشكله جامده جدا في البص اوفر تبتدي ليه اديله ايه يقول لك حط له زي كل اللوكال ابروشز دي ممكن تبروسبوز تو ابريشن لو في لكن في النون ايه اوبيويدز اللي هم البريمال ستروجر اند كنترول في الطبقه لكن المشكله كلها في حاجه اخطر من كده في بوست سبوتنج كنت انا هسال سؤال بعد كده في كده في ايه في كل ما تيجي تدور من اللوزه روح افتكرهم في اربع حاجات لازم ادور عليهم في اليوم في اربع حاجات لازم ادور عليهم انت حاجتين اخلي بالي منهم في خلاص الزبط بروح الكات احنا بايه والشرد الوين في ثلاث حالات هنبص عليهم في الشرد الوين طيب المشكله كلها اللي طلعت من الشرد الوين هنا الشرد الوين وهنا بوست الزبط الوين لا انا بقول لك تاني بقى بوست الزبط الوين هقول لك حسب دي يعني نزلت الكونديشن اول عيان بيجي لي ده نزلت لا كل مشكلتي في العيان ده انا خايف من حاجتين اللي هو يكون شيك ويكون اسبيريتي يبقى ايه فاكوشن اوف ستومك كوركشن اوف ذا بلاد واعمل كروس ماتشنج للبلاد وروح اعمل فايبريشن بروفايل عشان يكون ميديكال اكسكلود ميديكال تيم اما نيجي ننيمه خلي بالك العيان ده ما ينامش ليه ده انتويشن خالص كده ولا كده لازم يكون بورا انتويشن هعمل له رابط سيكونس ولا مش خلي بالك موديفايد رابط سيكونس الحاجه اللي اخطر من ده كله كويس نعم لا لا تقول ده كلام كله كلام عميق خالص ده مش ده طيب ال ال ال كل مشاكل التوصل الاريثميا والبلاد بوكس قائم وموجود بايه بكم. بص اوفر دي هنا الجير وي دي احنا بنعمل مين بنديش كتير ادي قصه الايه شوف التوصيلات اللي كانتكم تشرح بها الشرح وبقى اللي احنا قلناهم دول، تشرح الشرح اللي قالوا جواها وتشرح الدنيا هنا وتشرح الايه اللي احنا قلنا النهارده بيها جزء مين. طيب طيب بيكمل بقى الساعه كام؟ عجب؟ حتى اللي كده طيب لا لا لا مش هكمل حاجه كده يعني الموضوع خلص العام في الوزن عشان خلص. طيب لو قلنا احنا هنعمل ميزة بسرش ميزة بسرش كده طب مش عارف ايه هنعمل ايه؟ فاهم العيانة نعم شايف العين ما خدت في الوقت العملي ايه المشاكل بتاعتنا برافو عليك ايه مشاكل الشيرت الويلي كم مهم جدا هنبتجه ازاي ريجنال وجنرال احنا في خط ما بنطعش ريجنال ده على فكره في ريجنال هنبتدي المناخير بس وخلاص تكبيره كله ريجنال بس انا بتاكد باتنين ثلاثه ريجنال بس كده طبعا عمري احنا بنتحرك بواحد عيال واحده ريجنال وجنرال لكن هو رجل الوزيرة ووزيرة البوست أوبر كتير جيد حاجة ورا ورا المشاكل إن إحنا عندنا شرطة إيه؟ عندنا البليدنج البلاد بوست ولذلك كان الهايبو شرطة فلسطينية والأدرينالين وما اتكلمناش على الأدرينالين اللي تنزل ومشاكله والدنيا والتاني تحسه كونترا إنجكشن والكلام ده كله والهايبو شرطة فلسطينية الحتة دي بس ومشاكل الشرطة إيه؟ ده قصة فين؟ قصة ستة زي ما الراجل قال لنا المشكلة كلها في البوست أوبر بريدنج اللي أنت لازم تكون عامل ريأشورنس للعيان إن هو يتنفس طيب ادي الايه الحاجه الثانيه لو انت هتعمل معاه تيست فايروس يبقى مفيش فايروس يعني زود مش هتزود الدي ده مين التيست طب والويت اللي كان بيجيب اكلر الويت الويت الويت مش شرط الويت عشان ما نقعدش نعم الويت مش عارف الويت مش عارف الانفورماتيف عشان تاكد الويت مايكرو سيرجري اوف ميديكال سيرجري. المشاكل اللي جايتنا هم اربع مشاكل. اول مشكله ان انا عايز اوبتين بلاند ستيل الانترفيرنس مع الميكروسكوب اللي هيستخدمه كده يبقى انا عندي عايز اعمل هايبوثيسيس فاستيزا واحد اجل من دي اول مشكله. المشكله الثانيه في استخدام المايكروس يبقى المايكروس ما استخدمش اللي بنعمله في الكمبيوتر الجرافيك بتاعي. المشكلة الثالثة في الفيشال نيرف موتور فيشال نيرف ناس بيشتغلوا فيشال نيرف موتور جيت راور قصور تفهم في عم الحد ونشوف الكلام ده كله وست الايه الفيشال نيرف يبقى الفيشال نيرف ايه موتور. رابع حاجة الاجيتيشن والبروتايب والبوست اوبر فيز اوف موتور اللي عشان فايت ريس فاكرين الاجيتيشن بتاع فوتكم مظبوط اربع بوست كور كود والبوست اوبر في الاجيتيشن قلنا مين هي البوست اوبر قلنا فايت ريس فيش الميد غير فرد بتاعنا رايز عنده بروفايل موبيلات وانتظار البوليس مش شايف فيحصل له بوست اوبر سنوز اند بوند ولذلك الدور اوف باكيت انت هيك يحصل له اجيتيشن والكلام ده كله فده يخش في الديبريشن دايجنوز بتاع مين؟ الاجيتيشن. طيب ده مين؟ الميد غير سيرفي بس هي الميد غير سيرفي كانت سهله لحد امبارح لكن في سؤال اكتر من ده كله اللي هو ايه؟ Anesthetic medication to cochlear implant. No day. That's all for me. Cochlear implant is the main thing to search. Hello, Kram. And I'm going to go. I'm going to go to the Jamal Mahmoud. I'm going to go to the Jamal Mahmoud. I'm going to go to the Jamal Mahmoud. دكتور الناس بقى عشان تعرف ما هو انا بكلمني تقول لي ايه جيب لنا الموديل الانفر بتاع الكوكلير انا كنت كان كنت مش على الاستاذ الكوكلير بالظبط رحت جبت الرساله ولخبطها عشان اكتبها صح انت ازاي جبت كده فقلت هو عنده ثلاث مشاكل عنده ثلاث مشاكل عادي ولا مخلوق كان ولا كنت مصحح السؤال وصححتهم على تلميذ الكسر عشان تعرف جواب ولا ولا واحد كان قلت طب ايه مش مهم يبقى اللي هيكذب مشاكل اللي من السيرجري كفايه عليه لكن هو ثلاث مشاكل كويس يقول لك يا دكتور عيان ربنا يستر عليه. الراجل الاعمى بيسقط الاتصال بالاشياء، ما بيشوفش الاشياء بتعمل ايه. سمع الناس وسمع وقال لك ده مي وبيطلع، بعد ما اتعود على اسمه وقال يقول دي منار وده محمد وده علي وده محمود. سمع يعني الاعمى بيفقد الاشياء، بيفقد الاتصال بمين؟ لكن الاصم يفقد الاتصال بمين؟ الاخضر العمى ولا الاصم؟ ولذلك معنى الاصم الريف او الزيف كويس. ولذلك دي مشكله جامده. يبقى البروجرام الاولانيه بيجي فوندمنتال بيزنس بيجنج بيجيتري، وطفل صغير لا في لانج ولا في لانجوج ولا في اي وسيله اتصال تتصل مع بعض بيها. ديفيكالتي في اللانجوج، ديفيكالتي في الكوميونيكيشن كويس. ذير از هاير انتنس كونجنتال سندرومز والكونجنتال هارت دي موجودين مع الكونجنتال ديفيكالتي. يبقى دي اول مشكله لازم نحطها في دماغنا. حلو الكلام؟ بين ايه؟ طفل صغير. حلو، هذه اول مشكله. المشكله الثانيه بين امين الاير سيرجري. يبقى نخلي بالنا من الاربع حاجات بتوعنا بتاع امين الاير سيرجري بالنسبه ايه؟ وده اللي انا يعني حطيت المود الانسر بهذه الطريقه وجيت في الطبعه الثانيه بتاع الكتاب ده اللي تبع ايه بقى الطريقه. كويس؟ المشكله الثالثه ان هو كل اللي انا بعمله ايه؟ الراجل ده عنده يا محمود مشكله في الكونداكشن ديفنس، عنده كونداكشن ديفنس، عنده حته على الميه هنا اهو طيبه ريبوزيتورز، لكن هو عنده النفس السمع كويس والنفس الفلتر كويس وادي المخ. فكل المشكله بيجيبوا جهاز الامبلانت دي يحطها هنا اهو مكان الكلام ده عشان تنقل الكلام من هنا توصله هنا. ازاي اظبط بقى هذا الجهاز الامبلانت دي الانتينيتي والامبليتيود اللي انا هديه اكوردنج للصوت اللي هيسمعه؟ ما ممكن السماع العامل اللي سمعته وش بالظبط؟ السماعة اللي انا هطرحها دي ازاي هطرحها انفلانت جوه بهذا الكلام ده كله؟ راحوا عملوا ايه؟ عملوا الكتروفيسيولوجيكال ستابلنج جوه هما شغالين، بيجيبوا جهاز اسمه الكتروفيسيولوجي ستابلنج، الجهاز ده بيتحط بيقيس الانفلانت والامبليتيود بتاع السيجنال اللي موجود ويعملوا تيست للجهاز. هذا الكلام ده لازم يتعمل، بتجيب الجماعه بتاع التخاطب والكلام ده كله فوق العربيات ويعملوا هذا الكلام. يبقى تيستنج بفور اكتيفيتي اوفيشال نيف اند اكتيفيتي اوفر ايه الاستقرار ايه نيف وكوكلر كوكلر الاستقرار هاي قصه الكوكلر ده مشهور. ده كلام مالي كتير جدا لكن ما هيتكلم على ان هي ميدل ريسيرش كونجنتال ديفنس ومشاكله وايه والهيستروفيسيولوجيكال اسباس. ده الكوكلر ايه نعم تفرق معانا ايه احنا اصل هو مش بيكلمك يا مجحة على يا محمود. اه اتفق عليك كويس. اولا انت ممكن تبقى وظبط شغلهم كلهم. واحد كويس ان انت ده ما ينفعش تبقى لاين بيشنت. يبقى انت لما تيجي تبدل العيال ده سيادتك خلاص بقى انت قلت المغرب الجاي كويس. واحد انت سيادتك لازم تعمل له مباشر مصر فارس. لازم العيال بعد ما غيبته خد مصر الاكسد لازم يرجع مصر عشان تقدر تمر في الفيش اليم وتمر في الفيش اليم. كويس؟ يبقى العيال ده ما ينفعش اصلا انت ماشي على ايه؟ على مصر الاكسد. هياخد هاي دوس وكوتش ونكد. بيقول لك كمان الادويه الثانيه الهيبوكسر وهايبر كاربا وفلوزالك اسيدكس بتعمل تنزيل في الامبليتيو في الكلام ده كله وتبوظ الشغل بتاع الناس كلها. فلازم تبقى رايح على ميبي جيبا ونركوتكس وتقلل مصر كلمه قصه انت بتقول على البوكسر والهايبر كمان. كان معناها انا عامل في المدرسه انا هيكل المدرسه في مصر بس وبعد كده استنى انا ويرجع كويس. هو ده الرول اللي هو سيرجن مايك دور نحله في الدكتور ان شاء الله في الاصل هيبقى كويس. كويس اجي كوكر الدار خلاص لعبت اوزن ما فيهاش الا كده وفيها ليزر. انا بقولها لعبت اوزن ان شاء الله. Thank you.